لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. وقد أخرج أحمد في المسند والنسائي في سننه وحسنه الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا الحديث فضيلة العمل في الغفلة، كما في مسلم من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهرج فقال: القتل. وهذا من لوازم ما يكون من الفتن، فالعبادة في حال الغفلة وعند انصراف الناس إلى أهوائهم وانشغالهم بفتنهم، العبادة حينئذ لها فضل عظيم وأجر كبير. وفي الحديث دليل على استحباب عمارة الأوقات أوقات غفلة الناس بطاعة رب العالمين، وأن ذلك محبوب لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شعبان: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب، وهو من الأشهر الحرم، فالناس يقدرونه قدره ويزيدون فيه من الطاعة، ورمضان، وهو شهر فرض الله تبارك وتعالى فيه الصيام وأنزل فيه القرآن وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه، وفيه ليلة القدر، فالناس يقدرونه قدرة ويغفلون عن شعبان، فخصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمزيد اهتمام، وكان يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في حديث عائشة وفي حديث أم سلمة رضي الله عنهما. وفي الحديث أن الأعمال تعرض عرضا سنويا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا عرض سنوي للأعمال، ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في شعبان من كل عام، وتعرض الأعمال أيضا عرضا يوميا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا عرض للأعمال في كل يوم، ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فرواهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحديث الجليل العظيم الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن الله جل وعلا يرفع إليه عمل الليل قبل النهار كما يرفع إليه عمل النهار قبل الليل. فهذا عرض للأعمال على رب العالمين يوما بعد يوم. وأما العرض الأسبوعي ففيه حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هامين حتى يصطلحا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. في الحديث دلالة على أن الأعمال تعرض عرضا أسبوعيا على رب العالمين كل اثنين وخميس كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله جل وعلا يغفر لكل من عرض عليه عمله إلا لمن كان بالله مشركا وإلا لرجلين بينهما شحناء. فيقول الله جل وعلا: أخروا هذين حتى يصطلحا. وقد أخرج النسائي وابن خزيمة وكذلك أبو داود، وهو حديث صحيح، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا عرض خاص في هذين اليومين سوى العرض الذي يكون في كل يوم كما مر في الصحيحين وفي رواية مسلم أيضا. وأما العرض السنوي فما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الميزة العظيمة لهذا الشهر الجليل الذي يغفل الناس عنه لانشغالهم بما قبله وما بعده، عن إتقان العمل فيه وإحسانه، وعن التطوع فيه لله جل وعلا بالعمل الصالح من الصيام والقيام والذكر وما أشبه، لا أن يخص بذلك، وإنما من أجل أن يكون المرء متقربا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات بين يدي رمضان، كما سن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرواتب بين يدي الفريضة. ولكي يتمرن الإنسان على الصيام حتى لا يشق عليه عندما يدلف إلى رمضان إلى سواء الفريضة التي افترض الله رب العالمين عليه، فيدخل الصيام المفروض نشيطا لا يفصل عنه ولا يفطر ولا يمل. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات.